بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب مصطلح الحديث للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال الشيخ: اختصار الحديث تعريفه حكمه. اختصار الحديث أن يحذف راويه أو ناقله شيئا منه، ولا يجوز إلا بشروط خمسة. يعني هو في الأصل جائز، اختصار الحديث جائز ولكن بشروط. الأول: ألا يخل بمعنى الحديث كالاستثناء والغاية والحال والشرط ونحوها. ألا يخل بمعنى الحديث، والشيخ رحمه الله ذكر أمثلة، قال كالاستثناء والغاية والحال والشرط ونحوها، يعني ألا يختصر الحديث فيحذف الاستثناء أو يحذف الغاية أو أن يحذف الحال، لأن الحال أيضا يعتبر قيد مهم، أو أن يحذف الشرط قيد: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه غاية، يعني كلوا واشربوا حتى يتبين. لو الإنسان حذف الغاية هذه، اختل المعنى ولا ما اختل؟ اختل اختلالا عظيما، بل تغير الحكم. يعني كلوا واشربوا، طب إلى متى؟ حتى يتبين. شوف، يعني الغاية يتبين بها الحكم الشرعي، فلو حذف الغاية أو حذف الاستثناء أو حذف الشرط من الحديث من النص الشرعي، فإن هذا لا شك إخلال عظيم بالمعنى. يقول رحمه الله: مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. هذا استثناء، لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد. لو حذف هذا الاستثناء تغير الحكم، أصبح يعني بيع الذهب بالذهب حرام. هذا المعنى، لو حذف هذا الاستثناء أخل بالمعنى. لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. حتى يبدو صلاحه هذه غاية، لا تبيع الثمر إلى غاية، وهي حتى يبدو صلاحه. لو حذف هذه الغاية أصبح بيع الثمر حرام. لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. وهو غضبان هذا حال، يعني الواو هذه حالية وهو مبتدأ، وغضبان خبر، فأصبحت جملة هو غضبان جملة اسمية في محل نصب حال. إذن وهو غضبان. لا يقضين حكم بين اثنين حال كونه غضبان، هذا المعنى. طب لو حذف هذا الحال أصبح النص: لا يقضين حكم بين اثنين، أصبح تحريم القضاء. والله المستعان. قال: نعم إذا هي رأت الماء. قاله جوابا لأم سليم حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، ولكن قيد ذلك بشرط، وهو إذا هي رأت الماء. لو حذف هذا الشرط توسع الحكم جدا، تغير. لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. لو حذف إن شئت، إن شئت هي القيد، هي المراد بالحكم الشرعي هنا، يعني المراد لا يجوز للإنسان أن في الدعاء أن يعلق الدعاء، لابد أن يجزم، يعني يجزم جيد، لا يحط شرط إن شئت، فإن الله لا مكره له، وإنما العبد تقول له إن شئت، يعني إن استطعت أو إن أردت ذلك. ففيها التعليق هذا، يعني فيه نسبة العجز إلى الله سبحانه وتعالى، هذا لا يليق ولا يجوز. وفيه أيضا استغناء العبد عن ربه، يعني اغفر لي إن شئت إن أردت ذلك، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. قل: اللهم اغفر لي، اجزم، يعني تقطع المسألة. طيب لو أحد روى الحديث: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي، مستحيل هذا، وإنما المراد إن شئت. فلو حذف كلمة إن شئت هذه أخل بالمعنى خللا بينا. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لو حذف كلمة إلا الجنة أصبح الحديث: الحج المبرور ليس له جزاء، ما صار أحد يحج، أو يحجون ويعصون الله. ليه؟ قال لك الحج المبرور ليس له جزاء. فرأيتم يعني الإنسان أحيانا هذه العبارات في الأحاديث لو اختصر الحديث فحذف هذه العبارات وهذه الكلمات أخل بالمعنى خللا بينا، فحينئذ لا يجوز الحذف. قال الشيخ: فلا يجوز حذف قوله إلا مثلا بمثل حتى يبدو صلاحه وهو غضبان إذا هي رأت الماء إن شئت المبرور، لأن حذف هذه الأشياء يخل بمعنى الحديث. في النص الأخير الشيخ لاحظ كلمة المبرور ونحن لاحظنا كلمة إلا الجنة، وجيد كلاهما الحظان جيدا. طيب على رأي الشيخ لو قال إنسان الحج ليس له جزاء إلا الجنة، أي تغير المعنى لأن أصبح كل حج هكذا، وليس هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما مراده الحج المبرور. طيب ما هو الشرط الأول؟ ألا يخل بالمعنى. قال الشرط الثاني: ألا يحذف ما جاء الحديث من أجله، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال الشيخ: فلا يجوز حذف قوله هو الطهور ماؤه، لأن الحديث جاء من أجله فهو المقصود بالحديث. الحديث جاء من أجل بيان أن ماء البحر طهور ويجوز للإنسان أن يتطهر به، فلو حذف هذه الجملة، لو حذف هو الطهور ماؤه، فإنه قد حذف الجملة المقصودة في الحديث، هذا لا يجوز، هذا اختصار لا يجوز. قال الشرط الثالث: ألا يكون واردا، ألا يكون الحديث يعني واردا لبيان صفة عبادة قولية أو فعلية، لأن صفة العبادة لا يجوز الاختصار فيها، صفة يعني الواجب أن تؤديها كما هي، ما فيها اختصار. يقول: مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفا، فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث لإخلاله بالصفة المشروعة. صحيح، أنا عندي محذوف، لإخلاله بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفا، إن كان له غاية يعني له هدف في أن يحذف يشير، إذا أراد يعني أن يختصر مثلا وله في هناك يعني فائدة من الحذف. القيد الرابع، قال الشرط الرابع: أن يكون هذا الاختصار يعني من عالم بمدلولات الألفاظ وما يخل حذفه بالمعنى وما لا يخل، لئلا يحذف ما يخل بالمعنى من غير شعور بذلك. يعني أن يكون هذا الاختصار من عالم بما يحيل المعنى، يغير المعنى، يكون الإنسان عارف، يعرف اللغة العربية، يعرف اللغة العربية ويعرف أن هذا الاختصار يخل بالمعنى. أما إذا كان الإنسان لا يعرف مدلولات الألفاظ ولا يعرف اللغة العربية ما يجوز يختصر، لأنه ربما يحذف شيئا مهما أو مخلا بالمعنى. يقول الخامس: ألا يكون الراوي محلا للتهمة بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره، أن لا يكون الراوي محلا للتهمة بحيث يظن به سوء الحفظ إن اختصره أو الزيادة فيه إن أتمه، لأن اقتصاره في هذه الحال اختصار الظاهر. إيش عندكم؟ اقتصارا عندي. نعم. لأن اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قبوله فيضعف به الحديث. جيد؟ يعني إذا كان هذا الراوي محلل التهمة كان يكون ضعيفا فما يختصر، لأن هذا الاختصار منه للحديث يضعف به الحديث، لأن نخشى أنه هذا وهم منه، نخشى أن يكون هذا وهم وضعيف، فلا يجوز له أن يختصر، لأنه إن اختصر الحديث في هذه الحالة فإننا حينئذ ما نحكم عليه بأنه اختصر، وإنما نحكم عليه بأنه غلط في الرواية، الواجب عليه أن يسوق الحديث كاملا كما سمعه، لو زاد فيه أو أنقص منه اتهمناه وطعنا في الرواية ورددنا الحديث. جيد. يقول رحمه الله: ومحل هذا الشرط في غير الكتب المدونة المعروفة، لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد. فإذا تمت هذه الشروط، ما هي هذه الشروط؟ خمس. ما الشرط الأول؟ أن لا يخل الاختصار بالمعنى، وثانيا وأن لا يحذف ما جاء الحديث لأجله، وثالثا أن لا يكون ذلك في العبادات القولية والفعلية، ورابعا أن يكون من عالم بمدلولات الألفاظ، وخامسا أن لا يكون المختصر محل للتهمة. يقول: فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث، ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منه في موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء. يعني الحديث طويل، الحديث ممكن صفحة كاملة، الحديث قد يكون صفحة كاملة، فيأتي المصنف كالبخاري مثلا ويقطع الحديث، الحديث صفحة كاملة ومتعلق مثلا بعشرين حكما شرعيا، فيه مسائل كثيرة شرعية، مسألة متعلقة بالصلاة، مسألة متعلقة بالطهارة، مسألة متعلقة بالنكاح، مسألة متعلقة مثلا بالنفقة، مسألة متعلقة بالرضاع، الحديث فيه مسائل كثيرة. فماذا يفعل كالبخاري مثلا رحمه الله؟ يأتي بالحديث يقطعه، فإذا جاء وساق الحديث مثلا في مسألة الصلاة في كتاب الصلاة يقتصر على المسألة المتعلقة بالصلاة فقط ويترك باقي الحديث، وإذا جاء فمثلا في باب النفقة يذكر من الحديث ما له علاقة بالنفقة ويترك باقي الحديث. هذا الاختصار، هذا الذي فعله البخاري رحمه الله، يقطع الأحاديث في كثير من المواضع. قال: والأولى أن يشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصار، فيقول إلى آخر الحديث أو ذكر الحديث ونحوه. طبعا هذا يكون في المؤلفات الفرعية، المؤلفات الفرعية. أما في المؤلفات الأساسية كصحيح البخاري أو كمسلم، وإن كان مسلم لا يختصر الحديث في الغالب، أو في أبي داود أو الترمذي ونحو هذه الكتب الأصيلة، الكتب الأصلية، فما في ما يقول إلى آخر الحديث أو الحديث. ولكن نحن إذا نقلنا حديثا طويلا من مسلم مثلا، من صحيح مسلم، أو نقلنا حديثا طويلا من مسند أحمد بن حنبل مثلا، فإننا وأردنا أن نختصر الحديث فينبغي علينا أن نشير، أن نذكر القطعة التي نريدها ثم نقول الحديث أو باقي الحديث، أو نقول رواه أحمد وذكر الحديث، هذا المراد يعني. قال: الأولى أن يشير عند اختصار الحديث. إذن الخلاصة من ذلك أن اختصار الحديث لا بأس به، ولكن بشروط المذكورة. ثم قال رحمه الله: رواية الحديث بالمعنى. وهذا أيضا بحث قريب من الأول. الأول يروي الحديث بمعناه وبلفظه ولكن يختصر فيه، هنا لا، يروي الحديث ولكن بالمعنى، يعني يغير في اللفظ، يغير في اللفظ. وهذا أيضا فيه بحث. يقول رحمه الله: تعريفها وحكمها. يقول: رواية الحديث بالمعنى نقله بلفظ غير لفظ المروي عنه، أن ينقل الحديث بلفظ آخر. يقول رحمه الله: ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة. أولا أن تكون، يعني هذه الرواية بالمعنى، من عارف بمعناه من حيث اللغة ومن حيث مراد المروي عنه، أن يكون هذا الرواية بالمعنى من شخص عارف بالمعنى، لأنه إذا نقل اللفظ من معنى إلى معنى آخر يعرف أن هذه اللفظة تؤدي نفس المعنى الذي تؤدي إليه اللفظة الأخرى التي حذفها أو التي تركها. والغالب أنه لا يفعل ذلك عمدا يعني، وإنما الإنسان أحيانا ينسى وعنده حديث مهم، فهو بين أمرين: إما أن يترك الحديث ويكتم الحديث، هذا فيه مفسدة، كتم سنة وكتم حديثا وكتم علما، وإما أن يروي بالمعنى، وهذا لا شك أفضل وأحسن، لأن لا بأس، المهم المعنى والحكم والقصد. وأما الألفاظ، تغيير الألفاظ فهذا شيء سهل، ولكن ما ينبغي عليه أن يكتم الحديث وأن يكتم العلم من أجل أنه نسي لفظة فيه أو بعض ألفاظه، لا، يرويه حتى بالمعنى. وهكذا كان يفعل الصحابة في كثير من الأحاديث، يروونها بالمعنى، والدليل أن حديثا واحدا يرويه بعض الصحابة كعائشة وابن عمر وابو هريرة وأنس وجابر، وتجد من الحديث اللفظ ما هو واحد، وهو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، يروونه عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، واللفظ فيه خلاف، الألفاظ مختلفة. ابن عمر له لفظ، وعائشة لها لفظ، أنس له لفظ، ابن عباس له لفظ. إذن هذا يدلك على إيش؟ أنهم يروون بالمعنى. نعم، أنهم يروون بالمعنى، وهكذا التابعون، وهكذا أيضا في تابع التابعين الرواية بالمعنى. وهذه المسألة أصلا تدخل تحت القاعدة الشرعية المشقة تجلب التيسير، لأنه يشق أحيانا على كثير من الناس أن يحفظ اللفظ هكذا بنصه، قد يشق، لا سيما إذا كان الحديث طويلا، فحينئذ تجوز الرواية بالمعنى رفع الحرج. يقول إذن أن الشرط الأول أن تكون هذه الرواية بالمعنى من عارف بمعناه من حيث اللغة إلى آخره. ثم قال ثانيا أن تدعو الضرورة إليها بأن يكون الراوي ناسيا للفظ الحديث حافظا لمعناه، فإن كان ذاكر للفظه لم يجز تغييره إلا أن تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته، يعني يغير المعنى من أجل أن يفهم هذا المخاطب، ما يفهم إلا إذا غير الألفاظ. ثالثا أن لا يكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار ونحوها. إذا كان اللفظ متعبد به كان يقال في الصلاة مثل التحيات لله، جيد، أو يقال من الأذكار التي تقال عند الأكل أو عند الشرب أو عند النوم أو عند الاستيقاظ مثلا، أو من أذكار الصباح أو من أذكار المساء، فهذه ما تروى بالمعنى باللفظ. لماذا؟ لأن عبادة متعبد بهذه الألفاظ. قال رحمه الله وإذا رواه بالمعنى فليأتي بما يشعر بذلك فيقول عقب الحديث أو كما قال أو نحوه، كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد قال ثم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما في حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وقد تكلم في الصلاة لا يدري، يعني لا يدري أن الكلام في الصلاة لا يجوز، فلما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الراوي لم يكن متأكدا من اللفظ فرواه هكذا بالمعنى، ثم أشار إلى هذا في قوله في النهاية أو كما قال. وهكذا ينبغي خاصة النحو الآن، يعني إذا كنت الحديث من تحافظ بلفظه لك أن ترويه بلفظ قريب، ولكن تشير في الأخير فتقول أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك أردت المعنى. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن الرواية بالمعنى تجوز، ولكن بالقيود والشروط المذكورة. وبعض العلماء كان يتشدد في ذلك فلا يرى الرواية بالمعنى، وذكر منهم محمد بن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين لا يرى الرواية بالمعنى، وإنما تروي الحديث بلفظه كما سمعته وإلا فاتركه. وهذا المذهب فيه تشدد وفيه احتياط وتحرز، ولكن الأخذ بهذا المذهب فيه مفسدة كبيرة، لا شك أنه فيه احتياط، ولكن الأخذ بهذا المذهب فيه مفسدة كبيرة، حيث يضيع كثير من السنة ويذهب كثير من الحديث، أليس كذلك؟ لو ألزمنا كل راوي وكل محدث بأن لا يروي إلا حديثا بلفظه، إذن يؤدي ذلك إلى إيش؟ تضيع كثير من السنة، كثير من الحديث تذهب تروح، لأن لا تحفظ بلفظها. فالصواب والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء وجمهور المحدثين إلى أن الرواية بالمعنى لا بأس بها، ولكن بالشروط والضوابط التي وضعها أهل العلم. ومن أهم هذه الشروط أن الرواية بالمعنى، من أهم هذه الشروط تكون من شخص عارف بالألفاظ ومدلولاتها وما يغير ويحيل المعنى منها، ما يأتي بلفظ يختلف معناه عن اللفظ الذي تركه، مشكلة هذه. إذن الرواية بالمعنى الآن أصبحت مخلة وأفسد الحديث، رواه بالمعنى فأفسده وربما غير معناه. وعلى كل حال هذه ضرورة، وإلا فإن أكثر الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام هي من لفظه، هي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، هي لفظه، هذا الغالب، الغالب في الأحاديث أنها لفظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرياض المعنى هذه التي أجازها العلماء وأجازها المحدثون هي الشبهة عند النحويين في عدم الاحتجاج بالسنة النبوية. النحويون لا يحتجون بالسنة، لماذا؟ قالوا لأنها رويت بالمعنى، ولا شك أن هذا يعني فيه إجحاف بالمحدثين، لأن المحدثين غالب ما رووه من أحاديث النبي إنما هي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أحاديث يعني قليلة بالنسبة لهذه رويت بالمعنى، وحتى هذه التي رويت بالمعنى ليس فيها لحن، ولا لا؟ ما فيها لحن، هي على قانون اللغة وعلى أصل اللغة، لأن الذين رووها من هم؟ هم أهل اللغة، العرب أهل اللغة، فعجبا للنحويين ثم يحتجون بأشعار الفرزدق وجرير وأشعار من هو أصحاب المعلقات السبع. طب حتى الأشعار سواء أشعار الشعراء الجاهليين أو الإسلاميين أو الأمويين، حتى هذه الأشعار كثير منها أيضا مروية بالمعنى. أحيانا الراوية الذي يحفظ هذه الأشعار ربما نسي لفظة في البيت فوضع مكانها لفظة أخرى، سبحان الله. وهذا أيضا دعا بعض الباحثين المعاصرين في العصر الأخير هذا إلى الطعن في هذه الأشعار. طبعا هذه يعني مكيدة استشراقية خبيثة، لأن الطعن في الأشعار العربية القديمة يريدون به الطعن في اللغة العربية، وإذا طعنوا في اللغة وأسقطوها أسقطوا القرآن والسنة، شوف الخبث. ولذلك جاء بعض تلاميذهم من الملحدين وانتصر لهذا الرأي الاستشراقي الخبيث، والله المستعان. وعلى كل حال يعني النحويون ليس لهم حجة في هذا، لأن السنة النبوية معظمها وأكثرها وجلها لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما يجوز لهم أن يتركوا الكثير ثم يتعلقوا بالقليل. وحتى هذا الذي روي بالمعنى هو على قانون اللغة صحيح لغة ويحتج به كلام الصحابة والتابعين، جيد. ثم هم يحتجون بالأشعار المنقولة عن العرب، وكثير منها أيضا منقول بالمعنى، فلماذا تسامحوا وتساهلوا في الأشعار وشددوا وضيقوا في الأحاديث؟ لا يجوز. لذلك كان الصحيح في هذه المسألة أن الحديث النبوي حجة حتى في النحو والصرف، مو في الأحكام، حتى في النحو والصرف حجة، هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه أبلغ الكلام وأفصح الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يترك؟ هذا عجب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.